وانا بكثير من الناس يقول انا بكثير على حضور الحلقة لحضور حلقة السلف الدين وانت وفي كل مكان وتحتكون حديثة الحفرة لا تخفى عليكم في تجنب حلقة الذكر ثم الطريقة لما خاطر فيه السنة جرامة الحرام جرامة الحرام ما تقول بحرام فأولا كان من طعام الله رسول وإن الله طعام وحضر على خاطر وقلان في الحلقة العلم ومن هو الشيطان